الصالحات. ثم صوم الحج وهو السبب العاشر من اسباب الفرج، والمراد به من لم يرزق ثاني باصابته على جانب هذا عشان التعريف. يعني ما المراد بسوء الحفظ؟ من لم يترجح عند يعني بعد لما نظر العلماء في روايته لم يترجح جانب صوابه على جانب خطأه، ولذلك استوى عنده هذا وهذا، ما أقدر أحكم عليه بأنه أصاب أو أخطأ إلا بعد اعتبار حديثه. يعني يحتاج إلى إذا كذا في مرتبة اعتبار، بخلاف من يهم أو له أوهام. واضح؟ من يهم أو له أوهام في مرتبة الاختبار، هذا في مرتبة الاعتبار بينهما فرق، لأن مرتبة الاختبار من مرتبة الاحتجاج، فإذا نهم مرتبة الاعتبار مرتبة ضعف العام ليست مرتبة احتجاج. نعم هات. إن كان هذا من الراوي في جميع الحالات هو السلف على هذا طبعا قاله من باب الذكر. واضح؟ يعني العلماء أحيانا يوردون في كتبهم أقوالا هي عندهم إيش؟ فاسدة، ليست معتبرة، لكنها قد تنسب إلى بعض الأئمة فيوردونها للتدليل على الخطأ في القول لا لاعتبارها. هذا ملحظ ينبغي الانتباه له في كتب العلماء. للأسف كثير من الناس اليوم بمجرد وجود الكلام أو إيراد بعض العلماء لمجموع كلام منقول عن السابقين قد يكون خطأ، فهم قالوا قراءة تغني عن الرد عليه، يعني إيراده يغني عن الرد عليه لفساده الظاهر، فلا يشغلون أنفسهم بالرد على مثل هذه الأقوال. وهذا كثير في كتب الشروح، في كتب العلماء، في كتب الوسائل كلها. لكن أن نأتي ونشغل أنفسنا ونظل دائما نعيد ونزيد بعض الآية الخاصة في باب الرسائل العلمية، يعني يوردون ما هب ودب ولم يحب، يعني شيء ينبغي إتلافه أو إماتته بعدم الذكر. إلا أن الحافظ أحيانا يذكر أو العلماء يذكرون حتى لا يستدرك عليهم، لأن هذا القول ما وارد ولا ينبغي التعويل عليه. فإذا قال إيش؟ إذا كان فهو شد على رأي بعض أهل الحديث. ليش؟ للدلالة على أنه قول ساقط، إيراده بهذه الطريقة يغني عن الكلام عليه. بس هكذا ينبغي أن نفهم. نعم هات. أو إن كان سوء الحفظ طارئا على الراوي إما بكبره أو بذهاب بصره أو لاحتراق كتبه أو عدمه، يعني كان يعتمد أن ترجع إلى حفظه فساءت هذا هو المستقبل. الحقيقة أنا ما أعرف كيف الحافظ يعني حط النتيجة. قال إن كان سوء الحفظ طارئا طرأ، وهذا لا يخلى منه ولا يعرى منه البشر، إما لكبر سنه، واحد سنه كبر كما حصل مثلا مع أبي إسحاق السبيعي. أبو إسحاق السبيعي رحمه الله بحر بحور الرواية، شيخ وكبر جدا وبقي حدث، فقسم يقول مختلف على هذا التعبير وليس بصحيح. هنا الحقيقة إشكال، مختلط وصف معين دقيق لا يلزم منه ما سبق. واضح؟ طيب، ف يعني لو كان من باب اللغة ممكن، بس حتى هاي فيها مشكلة. فلذلك قالوا في أبي إسحاق، بعضهم قال اختلط. شو رد الذهبي؟ الذهبي أحيانا له كلمات يعني قوية تطلع فلتات اللي هي غاية في الدقة، عنده فلتات ذهبي، فقال ما اختلط قط، ما حصل عليه. ولكنه شاخ وكبر فتغير، يعني تغير حفظه شوي، هل هذا يضره؟ لا، يعني كبر السن لا يضر. مين من أئمته المحدثين الكبار؟ علي بن المديني، علي بن المديني كان يحدث، يعني هذا. بس أحيانا كان بعض طلبته يلقنه. شو هذا التلقين؟ تلقين اللي المعهود عند العلماء؟ لا، مصيبة هذه. إنما التلقين تذكير، تلقين تذكير، بذكروه محفظ، يعني أذهان قوية. أحيانا نحن نتكلم تقول غابت عني الفكرة، شو تقول؟ أحيانا ممكن الطالب يكون معرف جيبها. أيوة، فالتلقين التذكير يورد، مش إنه يتلقى الرواية مش عارف شيء، لا، لكنه يوردها فيقول الله المستعان، يقول علي مدين الله المستعان، هذه الأبواب كنا نسردها كالفاتحة. يعني شو يقول؟ راحت يعني بكبر السن، قال هذه أبواب إيش؟ نسردها سرد مثل الفاتحة، الآن احتاجنا أن نعان عليها بتلقين الطلبة. واضح؟ هذا يسموه إيش؟ تلقين إيه؟ تذكير، مذاكرة، مش هو سمى تلقين، بس ليس المصطلح. طب كيف يكتبوا عنه؟ يعني هذه مشكلة. أيوة، هنا إذا شاخ وكبر ممكن يتغير الحفظ، لكن يبقى حفظه هو هو. يعني مثلا كان الأستاذنا الكبير الشيخ محمود عبد الدايم رحمه الله فقيه كبير معروف، فيطلب من الطلبة بعض المطالب، وراجعوا كتاب كذا وراجعوا، فيقول له مثلا راجعوا كتاب قليوبي وعميرة المنهاج الحاشية، تعرف الطبعات القديمة إذا ما بتقرأ بالدقة بالسطر ما بتقدر تحصل على المعلومة بسرعة، فيرجعون إليه يقولوا يا شيخنا ما لقيناش، يقول هات الكتاب على كبر سنة تعدت 96 سنة كبير، فيقول لهم هو أديه ترجف بسبب كبر السن، يقول هات الكتاب سنة يا محمود سنة يا محمود، يظل يحاول، بعدين يفتح لهم يقول اهو، لانه حافظها، هو حافظ، شوف، وامه شبابه اهو، واضح؟ اذا هذا كبر السن ممكن، لكن ايش قلت؟ اختلاط، اعوذ بالله، الاختلاط فساد الاقوال الافعال، خرف اللي بنسميه احنا، اختلاط فساد الأقوال والأفعال، ما بتنتظر عنده أقوال ولا أفعال. بمعنى أحدهم من الحفاظ المتقنين للقرآن سجن وتعذيب وكذا وكذا، فيقول واحد، قال واحد من الشباب قال كنت أجلس معه وسمع معه قرآن، فما شاء الله حفظه متين جدا، قد هو حافظ متقن، قال لكن احيانا نتيجة يعني ما ادري حصل عليه شيء في ذهني في دماغي، يقول الان في رمضان احيانا ما احد يتجرأ انه يفعل امامه شيء، لكن احيانا في رمضان جاي شيخ معروف ومحترم، الحين جالس يشرب مثلا ماء، بوكل، بدخن، ليس من عوايده، خلاص ما في شيء، انتظام أقوال أفعال، أحيانا ولا شيء، أحيانا 100%. إذا ليش؟ لك بعض المختلطين قد يأتي بالحديث 100% رمي من غير رامي، ما يسبري في لحظة صحو، واضح؟ طيب، قال أو لذهاب بصره مثل ما حصل مع عبد الرزاق عمياء، فحصل عليه أنه تغير شديد بالاختلاط، قالوا ما بعد سنة 200، أو احتراق كتبه، يعني كما قالوا في ابن لهيعة، ابن لهيعة أولا يعني شغل بالقضاء واحترقت كتبه فحصل عنده مثل هذا. ليش؟ لأنه يكون يعتمد على كتبه يراجعها، راحت الكتب، وأحيانا من الزعل يعني من الوجد عليه شد، كما حصل مع ابن الملقن رحمه الله. الملقن بعد أن احترقت مكتبته، مكتبته ضخمة جدا جدا، حصل عليه مثل هذا، فهذا يحصل. أو شيء غير ذلك من الأسباب كثيرة التي يصبح، يعني مثلا سهيل بن أبي صالح مات أخوه فوجد عليه جدا فتغير حفظه، يقول يعني كان يعتمد فرجع إلى حفظه فساء حفظه، يعني يسوء حفظه بسبب الاعتماد على الكتاب فلم يحصل. كما حصل مع هشيم لما طارت الأوراق التي رواها عن الزهري، ما فكان يحدث بما علق بذهنه ولم يتقنها بعد فطارت راحت الأوراق. إذن ما أحسن، ما نقول عنه مختلط، نقول الحفظ في هذا له حاله، واضح؟ ولذلك بوب له ابن رجب، يعني واحد حدث من كتبه فضبط وما سافر ورحل فلم يحدث من كتبه ايش؟ فحصلت العلل الأوهام، كما حصل مثلا مع معمر لما حدث بالبصرة غير ما حدث باليمن وهكذا. يعني إذا اعتمد كان يعتمد كتابه فحدث من حفظه ولم يكن حافظا يحصل عنده مثل هذا. بس هل نسمي مختلط؟ لا، هل نسمي مختلط؟ من المختلط؟ اللي عنده فساد أقوال وأفعال، وإذا صنف فيه، صنف فيه العلائي، صنف فيه ابن الكيال، وصنف فيه غيرهم. نعم، هات يبين أن ما حدث لي قبل الاختلاف إذا تميز فيه. نعم. إذا لم يتميز فيه. نعم. وإذا لم يشتبه الأمر فيه، وإنما يعرف ذلك بأخبار الآخرين عنه. نعم، ينظر إنه من أخذ عنه مثلا في فترة متقدمة أو قبل الاختبار أو بعد قبل الاختلاط أو بعده. إذا لم نعلم، وغالبا في الكتب المتقدمة يبينون إنه بعضهم روى بعد وبعضهم قبل وهكذا، يعني في الغالب. لكن إذا وجدت استقامة رواية ثم متابعة مع ذلك أنها هذا في المتوقف، فتجد أن الرواية مما يعني يمشى. وفي الصحيحين رواة مثل هذا، وبعضهم الرواية مستقيمة، وقيل عنه أنه أخذ بعد، لكن الرواية مستقيمة دل على ضبط في حال التحمل وفي حال الأداء. نعم، هات. ومتى يكون يعطيه الحفظ للمعتبرين بأن يكون فوقه أو مثله لا دونه، وكذا المختلف الذي لم يتميز، والمسكون والإسناد المنسب، وكذا المدلل إذا لم يعرف المحدود منه صار حديثا حسنا لا لذاته، بل وصفه بذلك باعتبار المجموع من المتابع والمتابع، لأن كل واحد منهم احتمال أن تكون روايته صوابا أو غير صواب على حد سواء. فإذا جاءت من المعتبرين رواية موافقة لأحدهم وجب أخذ الجانبين من الاحتمالين، من الاحتمالين المذكورين، ودل ذلك على أن الحديث محفوظ، فارتقى من درجة التوقف إلى درجة القبول، مع ارتقائه إلى درجة القبول فهو منحط عن نسبة الحسن لذلك، وربما توقف بعضهم عن إطلاق اسم الحسن عليه. نعم، هو الآن يتكلم عن قضية الاعتبار، يعني حديث الضعف العام إذا توبع قبلنا. نعم، طب هنا قال إذا وكذا المدلس إذا لم يعرف المحذوف منه. الحقيقة هذه كلها في باب الاعتبار، كل الذي قاله خاص الأخير كلها يصح فيها الكلام الذي قاله، شرط أن يسدد موضع الضعف. الشرط إيش؟ أن يسدد موضع الضعف. يعني ليش نقول هذا الشرط؟ الشرط هذا لأجل أن نفهم كيف تعامل السابقون مع مثل هذا. فأحيانا تأتي رواية ويأتي متابع ويبقى الحديث ضعيفا، وأحيانا يأتي المتابع فيحسن. طيب شو الفرق؟ النظر في القرائن، هل هذا الأمر يعني في هذه المتابعة سدد موضع الضعف أو لم يسدد؟ إذا لم يسدد، لو جاءت عدة طرق فإنها لا تجبر. وهذا أحد الأشياء أو المباحث التي أخذت على الحافظ بن حجر. فاهمين إيش قول؟ أحد ما أخذ على الحافظ بن حجر أنه عند وجود طرق للحديث وتكاثرت يصحح بالمجموع بغض النظر أحيانا عن القرائن، ما أقول دائما، أحيانا، فأخذ عليه وعدوه مما ينبغي الانتباه إليه. واضح؟ كيف يعني؟ ما يكون الكلام طائر. الحافظ بن حجر مثلا قال كلاما صعبا، يعني صعب من حيث القبول، احنا نقبله، في حديث مثلا هاروت وماروت وغيره مثلا، قال كثرة الطرق الواردة مثلا الغرانيق وكذا، مش الغرانيق، الثانية الطير، قال كثرة الطرق مشعرة، وكثرة هذه الطرق مشعرة بأن له أصلا، كارثة. فلو أخذنا بكلام حجر نهدم أصولا كبارا ثابتة. وين؟ القرآن. واضح؟ هذه مشكلة. فليست كثرة الطرق دائما يحسن مع الحديث. ولذلك دائما أقول أنا، الله يرحم الإمام الجوزي رحمة واسعة، أبو الجوزي عالم صاحب عقل كبير، فكر، كتب كتابا عظيما سماه العلل المتناهية في الأحاديث الواهية. فأقول هذا الرجل قطع الطريق على المتأخرين من ابن حجر وبعد، مش بس ابن حجر، واللي وراه إلى عصرنا، قطع عليهم الطريق. كان هذا الكتاب شو بصير كله؟ اقرأوا في الكتاب، يورد طرقا كثيرة للحديث وتبقى واهية، مش موضوعة. صحيح موضوعات له كتاب، بس بقيت واهية بكثرة هذه الطرق لم تحسن. ليش؟ لأنهم يرون أن هذه الطرق لا تسدد موضع الضعف بحيث أن نبني عليها ونخليها أصل. يعني واضح؟ هذا واحد. ثاني، من حيث الاستدلال، وقلت أنا من قبل أرد أكرره، الحسن لغيره اللي هو كان عند السابقين للضعف اللي هو اليسير أو المنجبر سموه ضعيف، يعني يقبلونه، ولذلك لا يبنى عليه حكم شرعي مستقل. من باب أولى لا يبنى عليه عقائد، يعني ليش يبقى في الفضائل وغيرها، أما حكم شرعي مستقل يبنى عليه؟ لا. هذا الكلام كلام ابن دقيق العيد، يعني ابن دقيق العيد قال هذا وكلامه صحيح. فكثير من الأشياء الآن اللي هي فيها لخبطة في حياتنا ارجع إليها أحاديث إيش؟ ضعيفة حسنت وليس كذلك. تفضل، وضحت الفكرة؟ نعم. تبولها خاصة الحافظ بن حجر. نعم. ثم التساهل الكبير بالثورة الخاصة من غالب المعاصرين. لا، المعاصرون الحقيقة يعني نظرية، أنا ما بقى أسميها نظرية الاعتبار القدم، هي نظرية الترقيع. ترقيع، رقوا في بعض بحيث أنهم ما في تجانس، ليس مجرد وجود رواية ثانية أو ثالثة. ليه؟ السابقون عندهم نظر دقيق في هذه المسألة، وهو حينما يأتي حديث ضعيف ثم يأتي طريق ثاني ضعيف، مهم عندهم جدا اختلاف المخارج من جهة، كما قال الشافعي في المرسل. شيء ثاني ألا يتكون أوهام، أوهام وأخطاء تعددت، ألا تكون ما يعني أحيانا يقع للراوي الثاني من الغلط وما فيش رواية أصلا، تتولد بعضها من بعض. واضح؟ وهذا موجود، موجود. فكيف أنا مثلا راوي ضعيف والثاني فيها تدليس، فمهو لعله هذا اللي دلس عنه هو الرواية ذاك الراوي الضعيف، صار المخرج واحد، ما تعددت الطرق، هي واحدة في النظر، في الظاهر تعددت، في الواقع لا، وهكذا. فهم عندهم نظر في هذا التدقيق، وذاك أحيانا تأتي طرق كثيرة يقول لا هذه كلها الحديث حديث فلان، بس من جاءت هذه؟ بعدين ولدت. وهي أحد الأسباب التي جعلت ابن الصلاح يشدد في مسألة التصحيح، تكلمنا عنها سابقا. هات. والمتن هو غاية ما يلقي إليه الإسناد من الكلام، وهو إما أن يلقي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقتضي نقضه، إما تصريح أو حكما أن المدخول بذلك الإسناد من قوله صلى الله عليه وسلم أو من فعله أو من تقريره. كان المرفوع من القول تصريحا أن يقول الصحابي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا، أو حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، أو يقول هو أو غيره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا ونحو ذلك. كان المرفوع من الكلام تصريحا أن يقول الصحابي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كذا، أو يقول هو أو غيره كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كذا. كان المرفوع من التقرير تصريحا أن يقول الصحابي فعلت وخبر في النبي صلى الله عليه وسلم، أو يقول هو أو غيره فعل فلان بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم كذا، ولا يذكر إنكاره لذلك. مثال المرفوع من القول حكما لا تصريحا ما يقول الصحابي الذي لم يأخذ عن الإسرائيليات ما لا مجال من اجتهاده ولا له تعلق ببيان لغة أو سفر غريب، كالإخبار عن الأمور الماضية من دل الخلف وإخبار أخبار الأنبياء، أو الآتية كالملاحم والفتن وأحوال يوم القيامة، وكذا الإخبار عما يحصل بفعله ثواب مخصوص أو ألفاظ مخصوصة. وإنما كان له حكم المرفوع لأن إخبار بذلك يقتضي تخبير الله، ولا مجال للإسناد به يقتضي موقفا للقائل به، ولا موقف للصحابة إلا النبي صلى الله عليه وسلم موقفا، ولا موقف للصحابة إلا النبي صلى الله عليه وسلم أو بعض من يخبر عن كتب القديمة. فلماذا وقع الاعتراض عن الاسم الكريم؟ لأن الصحابة أخذوا عن الكتب القديمة بعضهم، بل هذا حصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وغضب لما رأى الصحيفة يد عمر. كم تكلم كعب الأحبار بأشياء صح ودخلت، مثلا وذلك الإمام أحمد مثلا رحمه الله أورد حديث في مسنده، في مسند أبي هريرة، درهم يأكله الرجل ويعلم أنه ربا أشد عند الله 36 زانية. الإمام أحمد عاقل، عقل كبير، فقيه ناقد، شو عمل؟ عاقب فورا، أورده منتهيا إلى كعب الأحبار. شو يعني؟ اشتخذ كعب الأحبار بمسند أبي هريرة، كعب الأحبار له مسند؟ ها؟ له دخل في المسند؟ لا. ليش؟ فالإمام أحمد علم أنه ممكن بعض الناس تصير عنده مشكلة، فأورد عقبه ليدلل أن هذا الحديث ترى من وين؟ من كعب الأحبار وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم. شو دخل على قول النبي؟ غلط، وهما غلطا، واضح؟ يعني شو كيف؟ لذلك مسند أحمد في موقوفات؟ نعم. في مقطوعات؟ نعم. واضح؟ منها هذا ليبين أن الحديث هذا اللي بيرفع أبو هريرة هو حديث كعب الأحبار، ومع ذلك المعاصرون صح حسنوا ترى. بعرف حسنوه للأسف، مع أن ابن الجوزي شوفوا ابن الجوزي أورده في الموضوعات هذا الحديث، إنه أنا قرأته في الكتاب المقدس موجود موجود، بس في الإسلام هاي زيادة بعدين يعني عشان يتبهر يمشي. فشو فانظر، طبعا مش معقول 36 زانية والدرهم. طب في مقاصد الشريعة إيش؟ مين أكبر وأعظم، العرض ولا المال؟ ها؟ العرض، باكل أنا ممكن أكل ربا عشان إيش؟ أحفظ نفسي من، فمش معقول هذا. فهذا أصلا فيه خلل من ناحية المتن قبل السند، فما بالك السند ثالث، ثالث من حيث يعني معلول علة شديدة. شفتوا كيف قضية الإسرائيليات؟ لكن الأئمة توقفوا كثيرا في بعض أحاديث الآن تجري بيننا بعضها، ما أقول، وهذا فتح علينا باب، فتح بابا كبيرا، إنه والله تعالوا طهروا كتبكم من الإسرائيليات مثلا. لا نمنع أنه ممكن يكون تتوافق عليه الوحي من السماء، لكن مش بهذه الطريقة بس. فإذاك انتبه إلى مثل هذا. هناك من كتب كتابا يريد الإساءة إلى الصحيحين في اكتساح الأحاديث الإسرائيلية بالصحيحين، يعني ما شاء الله يعني كأنه كذا. لا، فأخذ الصحابة عن أهل الكتاب، نعم، كابن عباس الذي حذر ووقع، مثل أبي هريرة، مثل عبد الله بن عمرو. لاحظ المحدثون كيف سووا في رواية عبد الله بن عمرو، مع أنه مكثر، وهو ريش قال ما أحد أكثر مني إيه إلا ما كان من، ومع ذلك وين حديث عبد الله بن عمرو؟ لتوقف الناس وخوفهم من اختلاط الأمر عليه، ها، قلت روايته. ليش؟ أغنانا عنها رواية غيره، أغنى عنها. فهذه فترة مبكرة العلماء انتبهوا، ولله الحمد، فليس كما يقال انه مليان والله كتبنا حديثه، لا لا ليس كذلك. نعم، هات. الأحاديث القدسية مليانة، باب الأحاديث الإلهية هذا أكثره من هذا الباب، خليه أكثره. نعم نعم. إذا كان كذلك فلا حكم ما لو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو مرفوع، سواء كان مما سمعه منه أو عنه بواسطة. مثال المرفوع إذا كان حكما أن نفعل ما لا مجال للاجتهاد فيه، فينزل على أن ذلك عنده عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الشافعي في صلاة علي في الصفوف في كل ركعة أكثر من الركوع. وهو هذا، هذا مسألة طبعا فيها اختلاف كثير، صحيح في اختلاف كثير، بدنا نرد دائما لقياس الباب. فمثلا مثل هذا الحديث إعراض البخاري عنه دليل على الإشكال الذي فيه، وهو إعراض. سببه نقول كسوف كم مرة حدث؟ سؤال، كم مرة حدث؟ واحدة. طيب كيف تعدد الصفة؟ واضح؟ لكن الشافعي بده يعتذر، ممكن أن علي سمع من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا غير ما فعله، واضح؟ يعني ولا يتجرأ أن يفعل شيئا ليس عنده فيه شيء، بس هذا هو الاعتذار، لكن متابعة أو لا. نعم. مثال المشروع على التقرير حكما أن يكتب الصحابي أنه كان يفعلون في زمان النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يكون له حكم الرفع من جهة أن الظاهر اطلاعه صلى الله عليه وسلم على ذلك وتوكل دواعيهم على سؤاله عن أمور دينه. نعم، لأنه لو كان ممنوعا لأخبر الوحي التنبيه عليه. نعم، هات. فاستدل ذلك عن ابن سعيد رضي الله عنه على جواز العبد بأنهم كانوا يفعلونه من القرآن ينهى، كان مما ينهى عنه ونهى عنه القرآن. نعم. ويلتحق بقوله حكما ما ورد في سيرة الثنائي في موضع السير الصريح بالنسبة إليه صلى الله عليه وسلم. كقول التابعي عن الصحابي يرفع الحديث أو يرويه أو ينويه أو رواية أو يبلغ به أو رواية. فيقتصرون على القول المعصوم في القائل يريدون به النبي صلى الله عليه وسلم. بقول ابن سيرين عن أبي هريرة قال تقاتلين قويا الحديث. يعني السلاح الخاص لا نعممه، وهذا مهم في معرفة السلاحات الخاصة. واضح؟ ليش؟ لأن أهل البصرة يتجوزون في مثل هذا، كما كان يقول الحسن البصري، يعني في التحديث، يعني حدثوا أصحابنا ولم حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل الحسن البصري أدرك؟ لا قطعا، يعني حدث أصحابه الذين لقوا النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا. نعم. المسيرة المحتملة في قول الصحابي والمسيرة المحتملة في قول الصحابي من السنة كذا، فالأكثر أن ذلك مرفوع. ونقل ابن عبد الزاد فيه قال وإذا قال عن غير الصحابي فكذلك ما لم يجز إلا صحيحا وسنة العمرين. وفي نقل الاتفاق مرة، فعن الشافعي في أصل المسألة قولان، وذهب إلى أنه غير مرفوع أبو بكر السيرة في شارح الرسالة لشرح رسالة الشافعي. نعم. أصول فصول، هذا نعم كتاب الفصول أو الأصول الفروع. وابن حزم من أهل البر يحتاج بيان السنة في التردد بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين غيره. ويجيب بأن احتمال إرادة غير النبي صلى الله عليه وسلم ضعيف. وقد روى البخاري في حديث ابن سناد عن سالم بن جميل عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه في السنة مع الحجاج فيما قال له إن كنت تريد السنة فهجر بالصلاة. قال ابن شهاب فقلت لسالم أفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال هل يعنون بذلك إلا سنة؟ فنقل سالم وهو أحد الفقهاء السبعة من أهل المدينة وأحد الفقهاء من التابعين عن الصحابة أنهم إذا أطلقوا السنة لا يريدون بذلك إلا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أرادوا غيرها قيدوها سنة أبي بكر وعمر فيقيدون. نعم. وإلا إذا أطلقوا فيحمل على ما يتبادر إلى الذهن اللي هو الظاهر، على الظاهر وهو ما يتبادر إلى الذهن عند قوله هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أما قول بعضهم إن كان مرفوعا فإن ما يقولون فيه قال رسول الله فزواجه أنهم تركوا الجزم بذلك تواضعا واختيارا. من هذا قول أبي حذافة عن أنس من السنة إذا تزوجت الذكر على التنجيل أقام عندها سبعة أخرجها في الصحيح. قال أبو قلابة لو سئلت لقلت إن أنس رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أي لو قلت لم أجلس لأن قوله من السنة هذا معنى لكن إراده بالسيرة التي ذكرها الصحابة أولا من ذلك قول الصحابي نبنى الكفر أو نبينا عسر فالخلاف فيه كالخلاف في الذي قبل لأن مطلق ذلك ينصرف بظاهره إلى من له الأمر وهو رسول صلى الله عليه وسلم. وقالت في ذلك طائفة تمسك باحتمال أن يكون المراد غيره لأمر القرآن أو الإجماع أو بعض الخلفاء أو الاستنباط وزيد لأن الأصل هو الأول وما عداه الثاني لكنه بالنسبة إليه مرجوح. وأيضا فمن كان في طاعة رئيس إذا قال أمره لا يفهم عنه أن آمره إلا رئيسه إلا رئيسه. وأما قول من قال يحتمل أن يظن ما ليس بأمر أمرا فلا اختصاص له بهذه النصرة بل هو مذكور فيما لو صرف فقال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وهو احتمال ضعيف لأن الصحابي عبد عارف من اللسان فلا يملك ذلك إلا بعد التحقيق. نعم. ومن ذلك قول كنا نفعل ذلك فلا الحكم الوضعي أيضا كما اشترط. ومن ذلك أن يحكم الصحابي على كامل من الأفعال لأنه طاعة لله أو يرسله أو معصيه كقول عمار من صام اليوم الذي يصدق فيه قد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. هذا حكم الرفع أيضا لأنه ظاهر أن ذلك مما تلقاه عنه صلى الله عليه وسلم. نعم. يعني هذه كلها المسائل يعني مباحثها منثورة كثيرة. طيب فات. وتنتهي غاية الإسناد إلى الصحابي كذلك أن يسمى ما تقدم في كون النقل يرتبط تصريحا لأن المنقول هو من قول الصحابي أو من شعره أو من تقريره ولا يجيء فيه تفصيل فيه جميع ما تقدم بل معظمه والتصريح لا تشترط فيه المساواة من كل ولما كان هذا المختصر شاملا من جميع انواع علوم الحديث استطردت منه الى تعريف الصحابي. الاستطراد ما هو؟ لا الاستطراد له تعريف وهو ذكر الشيء لادنى ملابسه او مناسبه. ذكر الشيء لادنى مناسبه او ملابسه بس لأنه جاء هنا كذا قال خلني يلا نعرف الصحابي وأنا مارين. واضح؟ صار ناسبة أدنى ناسبة أو ملابسة يذكر الكلام. هذا معناه الاستطراد. واضح؟ نعم. لأنه يريد حتى يفهم عنه فقد يغيب في موضع ثاني فلا يتعرض له فيقول الآن أعرفه ولا وانتهي. هات. وهو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الاسلام ولو تكلم تلك في الاصل. المراد باللقاء ما هو اعم من المجالسه والمناشاه ووصول احدهما الى الاخر وان لم يكلمه ويدخل فيه رؤيه احدهما الاخر سواء كان ذلك لنفسه ام لغيره. التعبير المزكي أولى من قول بعضه الصحابي من رأى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يؤذي ابن أم مكتوم وغيره. نعم. ليس ابن أم مكتوم وحده أكثر من واحد. هات. ونحن من العميان وهم صحابة بلا تردد والمقيم في هذا التعبير. وقد صنف الإمام الصفدي كتابا قيما سمى نكت الهميان بأخبار العميان ودم إخبار من صحابه ومن بعدهم. نعم. هات. قول مؤمنا به كفصل يخرج ما حصل له اللقاء المذكور لكن في حال كونه كافرا. وهذا يعني هذا إشكال ترى. طيب هات. قول به فصل ثاني يخرج ما يقيه مؤمنا لكن لغيره من الأنبياء. لكن هل يخرج من لقيه مؤمنا بأنه سبيعه ولم يدرك الكافر؟ طيب لذلك لاحظوا هنا الحقيقة الحافظ أراد لما يقول مؤمنا به من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به قال فصل ثان إن هذا كلام يخرج من لقيه مؤمنا لكن بغيره من الأنبياء. الحقيقة هذا كلام غريب عجيب أن يقوله ابن حجر. غفلة شديدة وقعت منه، ها؟ غفلة. عشان يصلح التراية تحصل عند كثير من الناس، لكن انتبهوا لها. ممكن العالم وبصدد أن يأتي بتعريف دقيق بده يدوز منه مضبوط، بقع في ورطة أحيانا وهو لا يدري، فراح هنا تورط. شو قال به؟ لكن إيش؟ بغيره من الأنبياء. طيب، يعني مثل أهل الكتاب الذين التقوا به، ما آمنوا به، آمنوا بغيره. هل صحابة؟ لا. طيب الأنبياء أنفسهم؟ لا لا شوي، الأنبياء أنفسهم لقوا النبي صلى الله عليه وسلم ولا ما لقوا؟ لقوا. مؤمنين به؟ نعم. صحابة؟ لا. ما عدا عيسى عليه السلام، صح؟ إذن فقد يأتي، لأن الآن مثلا اللي نازعوا النبي صلى الله عليه وسلم من لقوه من نصارى العرب أو من اليهود، آمنوا به بس لم يؤمنوا بأنه نبي لهم، بل هو نبي مثلا للعرب وليس نبيا لهم لأنهم أهل كتاب وأسبق. واضح؟ لذلك جاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم في غاية الدقة. والحقيقة الإنسان يقف أمام هذا الحديث فيقشعر بدنه من الدقة التي روي بها. طبعا روي بعض الألفاظ المعاصرون أحيانا يروونه غلطا، علماء وغير علماء للأسف كثيرون، هم محدثون وغير محدثين إلا ما ندر، لأنهم ما ينتبهون إلى دقة لفظ النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يردنا إلى الدرس اللي قلنا عنه في الرواية بالمعنى مين أدق، وأن الرواية بالمعنى قليلة جدا. واضح؟ شو الحديث؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، جاء الحديث الصحيح موجود. أيوة. والذي نفس محمد بيده، بعضهم يقول الذي نفس بيده وليس كذلك، بل جاء به على أسباب التجريد. والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة أمة دعوة، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان أصحاب النار. شوف قال ثم لم يؤمن بالذي جئت به، هذا ما يدل على أن الذي روى عن النبي روى إيش؟ لفظا دقيقا جدا. تلاقي بعض الناس يقول ثم لم يؤمن بي إلا كان، لا لا لا لا، انقلب المعنى وهو لا يدري. لم يؤمن به، هو آمن به بس نبيا للعرب ليس له، لكن شو قال؟ ربطوا وين؟ بالغاية وليس بالوسيلة. قبل قليل تكلمنا عنها. شو قال؟ ثم لم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار يعني الملازمين، أنا مخلد لأنه ما آمن. لذلك هذه بتقفل الباب على دعوة التوحيد أو الإبراهيمية أو توحيد الأديان لغير ذلك. شوف قال ثم لم يؤمن الذي أرسلت به، ما قال ثم لم يؤمن بي. طبعا تروى عند بعض الناس لكن هو ليس دقيقا الرواية. طيب إذن الأنبياء والرسل إيش؟ فإذاك لابد من زيادة قيد قلنا وهو في عالم الشهادة حتى يصح التعريف ويكون جامعا مانعا. طبعا ابن حجر يقول انه هذا ادق شيء، والعلماء تواطؤوا على انه ادق شيء خاصة الكتب مصطلح من بعد ابن حجر، وليس كذلك، بل تعقبه شيخ مشايخنا الشيخ سماحي الله يرحمه فقال ايش؟ قال لابد من قيد في عالم الشهادة ليخرج من هذا الأنبياء والرسل الذين لقوا النبي صلى الله عليه وسلم في العالم الآخر وصلى الله بهم، ما يدل على أنهم آمنوا به ولا لا؟ ها؟ آمنوا به ولا ما آمنوا؟ طب يدخلوا صحابة؟ لا، إلا عيسى، لأن عيسى لم ينتقل إلى العالم الآخر بعد، الله رفعه لكن ما توفاه بمعنى الموت، واضح؟ أما الاستفاء عن الجسم والروح الرفع، واضح؟ بل رفعه الله إليه، وسينزل سينزل إذن ويحكم بالكتاب والسنة بما يدل على أنه من الأمة. طبعا هل هو يعني تخلى عن رسالته؟ لا، رسالته صحيحة، هي وحي من السماء، ولكن رسالة النبي نسخت كثيرا مما في رسالته. لكن اللي وصلنا الآن للصحيح ولا المحرف الآن فيه شيء، ولذا احتراما له شو قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ نروي لا نصدق ولا نكذب. ليش؟ لأنه قد نكذب ما هو صدق وقد نصدق ما هو كذب أو محرف، ليك بنضل متوقفين حتى لا نقع في المحظور، واضح؟ أيوة هذا هو. ولذلك لابد من قيد. إيش لقي النبي وين؟ في عالم الشهادة مؤمنا به. لما نقول عالم الشهادة خرجنا الأنبياء والرسل، ها، وبقي إيش؟ عيسى. وذكرت لكم أنا قصة الذهبي حينما جاء ليستجيز من ابن دقيق العيد، فسأله ترى الذهبي بعده إيش؟ صغير، ها، صغير شبابه يعني كهولته، فجاء ليستجيز من دقيق العيد 702 توفي، الذهبي 48 يعني بعد، يعني عاش 46 سنة بعد هذا الحق. هذا إذا كان في آخر أيام، ولكن هو قبل لقي ابن دقيق العيد. ابن دقيق العيد شيخ ابن تيمية، فما بالكم الذهبي؟ ابن تيمية شيخ الذهبي، واضح؟ ابن دقيق كبير رحمه الله قدرا وعلما وسنا هنا. فقال له من أنت؟ قال له محمد مقيماز الذهبي. على طول لطش سؤال، قال له من أبو طاهر الذهبي؟ شوف فاهم ولا لا. فقال المخلص، أبو طاهر المخلص المشهور، ويقال له الذهبي. فالتناسب هذا المناسبة، قال له من أبو طاهر الذهبي؟ قال له المخلص، صاحب كتاب مخلصيات مطبوع. قال له من أبو محمد الهلالي؟ قال له سفيان بن عيينة. فأجازه. فذلك لما كتب هو سيأتي بعد قليل أنه اللي جاز كل من عارف يعني يعرف بالعلم على الأقل ولو شيئا يسيرا. فلا لو بدك تجي طالب يستجيزك تسأله شو تصير فيه؟ تورى صح؟ ها؟ إلى واحد صغير قال له واحد من أبو طاهر الذهبي؟ ايش يعرفه؟ هو بجوز مش عارف ابو طاهر المخلص تعرف الذهبي، ها؟ ها؟ هذا يحدث. نعم. اذا لاحظنا هنا الاشكال اللي حصل عنده، انتبهوا له. نعم. قولي مات على الاسلام اصلا ذلك الملكه من ارتد بعد ان بقيت ملوكا ومات على الرده في عبيد الله بشخص وبكفر. ابن خطل اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم حقه اقتلوه ولو كان متعلقا بأستار الكعبة. نعم هات. وقولي ولو خلت ردكم أي بين رفيد في نوم مؤمن به وبين موتي على الإسلام. شوفوا العبارة، شوفوا القراءة في كتب العلماء كيف دقيقة. قال أي بين لقي له مؤمنا وبين موته على الإسلام. إحنا الآن من الأخطاء الشائعة الكثيرة حتى في عواني عناوين الأبحاث والرسائل والكتب، حتى في المؤتمر اللي سبق شوية عناوين زي هيك، تجد البين الثانية محذوفة دائما. ها والله أمس هيك كنت داخل مكتب قال كذا كذا بين القرآن والكتاب المقدس، قلت له بقول للأستاذ وإيش يعني؟ لا لا والله صح معك حق. طيب بين القرآن والكتاب وإيش؟ لاحظوا في كل أسلوب القرآن بين تيجي إيش؟ تتكرر عشان التمييز. ثاني الشيء التمييز بين الشيئين. لاحظوا إيش قال؟ بين لقي مؤمن به، لو بأسلوبنا اليوم نقول وموته على الإسلام. حجر عنده لغة عادة دقيقة، ها؟ لغة دقيقة يعني في التعبيرات. سبق لنا قلنا كيف أثناء دائما يقول فيها في أثنائي. إحنا الآن نحذف في لأن ضري كثيرا، فلغته عالية. وله طبعا هو يعد من أهل اللغة، نعم، ومن علمائها، نعم، شاعر، نعم، له نظم وشعر رائق، وله غراس الأساس على أساس الأساس الزمخشري مطبوع على كل غراس الأساس كتابه واضح، نعم. هات أشوف أنا أحيانا أطرب للغة ابن حجر، نعم. هات وقولي ولو تخللت ردة أي بين الكل له مؤمن وبين موته على الإسلام، نعم. فإن اسم الصحبة باق له سواء رجع إلى الإسلام في حياته صلى الله عليه وسلم أم بعد. شوفوا أم، يا سلام، ما قال أو، واضح؟ هم أم، هذا من الدقة. ابن حجر ينتقي إيش الألفاظ، سواء المساواة تيجي أم ولا أو. أم إحنا أكثر ما نستخدم أو غير محل مفهوم، أيه. وأنا هذا كله انتفعت به من شيخي علي الطنطاوي الله يرحمه، كيف أنه قال لي تقرأ الكلام بلغة وتقرأ في كتب تصحيح اللغة لتجتنب الخطأ عن معرفة وتأتي الصواب عن معرفة، واضح؟ نعم. هات قولي سواء لقيه ثانيا أم لا، يا سلام. وقولي في الأصح إشارة غير خلافة المسألة ويدل على الإشحام الأول قصة الأشعث بن قيس لأنه كان ممن ارتد أتي به إلى أبي بكر الصديق أسيرا فعاد إلى الإسلام فقبل منه وزوجه أخته ولم يتخلف أحد عن ذكره في الصحابة ولا عن تخريج أحاديث في المسانيد وغيره. نعم، تنبيهان. ها خلينا ناخذ واحد ولا اثنين واثنين نخلص منها. التنبيه دائما يقوله لأمر يغفل عنه، هذاك سمرقد الشيخ كتب كتاب تنبيه الغافلين مثلا عن أفعال الجن، أو ابن النحاس رحمه الله إمام مجاهد رحمه الله رحمه الذي كتب كتاب سماه تنبيه الغافلين أيضا، ومن كتب قيمة جدا نبه فيه على أمور تستنكر ويدخل في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغيره. صاحب كتاب هذا من تلاميذه من كثير، مصارع الأشواق إلى مصارع العشر، شو اسمه؟ مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق، ومثير الغران إلى دار السلام، عفوا، في فضائل من أوسع الكتب في فضائل الجهاد، وقد جاهد واستشهد أيضا، رحمه الله، نعم، هات. لا أحتاج رشحان رتبتي إلا ذره صلى الله عليه وسلم، وقاتل معه أو قتل تحت رايته على من لم ينزله أو لم يحضر معه مسلما، وعلى من كلمه يسيرا أو نساه قليلا، أو رآه على أرض أو في حال حكومية. كان صرف الصحبة خاصما للجميع، ومن ليس له منه السماع حديث مرسل بحيث الرواية. نعم. وهم مع ذلك مع بدون الصحابة بما نالوه من سرة الرؤية. يعني يصير مرسل صحابي إلا إذا تبين رواه عن تابعي عن صحابي، فلا بد منه. نعم. طبعا هم أكثر الصحابة كذلك، يعني الآن كثرة الكاثرة جدا جدا لم يرموا، رووا لا، الرواة معدودون قليل، لكن الباقي ما روى ولا شيء. من حضر معه حجة الوداع أين هم في الرواة؟ لا أحد. يعني هنا يعرف كونه صحابيا بالتوافر أو الاستتابة أو الصحبة. نعم، يعني ما تثبت به الصحبة أو بإخبار بعض الصحابة أو بعض اتفاق التابعين. نعم. أو بإخباره عن نفسه بأنه صحابي إذا كانت دعواه ذلك تدخل تحت الإمكان. تحت الإمكان عشان يخرج من لم يمكن أن يكون صحابي، مثل ادعاء رتن الهندي أنه صحابي مثلا. لذلك العلماء نبهوا وأوردوا الحجر في الإصابة لبابا لم تثبت له صحبة، والذهبي له كتاب في هذا، إيش هدم وثن رتن، صنف فيه جزء هدم وثن رتن اللي ادعى أنه لأنه بعد الست يعني في القرن السادس. هات تسكن هذا الأخير جماعة من حيث أن دعواه ذلك نظير دعوة من قال أنا عدل يحتاج إلى تأمل. نعم، لكن إحنا ما منقول واحد يقول عن حاله عدل، ما واحد يتهم نفسه إلا ما نذر، لكن الصحبة في دلائل وقرائن حينما يخبر عن نفسه هل نكتفي بإخباره أو نعمل القرائن؟ نعمل القرائن لإثبات الصحبة. ولذلك ليش العلماء صنفوا في من في صحبتهم شك أو نظر، مثل ما صنف الصغاني رحمه الله له نقعة الصديان في من في صحبتهم شك أو نظر، مثل نقعة الصديان، مثل كتاب اللي هو مغلطاي اللي حقق الدكتور عبد ربه دراسته، حققه رسالة دكتوراه في جامعة ليرموك. نعم، فهذا إيش ظهر في من فيه صحبته بشك أو نظر، وهم عند ابن حجر قسم كامل استوعب كلام من سبقه وضم إليه غيره. نعم، والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بها نحيا.